اهلا هلا بالليل فا يا مرحبا والله مجلسكم يشتار مجلسكم فله اللي يقبلت طلتك ما عقبها طله اشري مجالسكم ولو بالذهب كله اهلا هلا بالليل فا يا مرحبا والله مجلسكم يشتار مجلسكم فله اللي يقبلت طلتك ما عقبها طله أشري مجالسكم ولو بالذهب كله يا طيبكم من قدكم أهل الكرام كله يهز فنجال الغلا وتقرقع الدلة وزع فراني فوح طيبه طيب الحلة بمجلس جمر الغضا يبرد على الشلة مجلسكم فله اللي يقبلت طلتك ما عقبها طله أشري مجالسكم ولو بالذهب كله ملف الرجال وحشمة والصوت إيه بالله بهل الشهامة والفخر والمسك طيب الله هذه مكارمنا عسى ربي سهله نفديه بالجاه العلي والمال سبله مجلسكم يشتار مجلسكم فله اللي يقبلت طلتك ما عقبها طله أشري مجالسكم ولو بالذهب كله يا رفقتي ما تعرف الحيفات والذله شرهاتهم ما هي على السهوات والزله والسيف مسلول حلات السيف من سلة سلوا السيوف اللي على العدوان من سلة أهلا هلا بالليل فا يا مرحبا والله مجلسكم يشتار مجلسكم فلة اللي يقبلت طلتك ما عقبها طلة أشري مجالسكم ولو بالذهب كله والله مجلسكم يشترى مجلسكم فله اللي يقبلت طلتك ما عقبها طله أشري مجالسكم ولو بالذهب كله